إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله. أسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن كما جمعنا في بيت من بيوته على أرضه فوق ملكه بعد فريضة من فرائضه، أن يجمعنا غدا مع والدينا على أرائك الجنة متقابلين. وأسأله باسمه الأعظم ألا يشوي خلقكم بالنار، وأن يجعل خير أعمالكم أواخرها وخير الأيام يوم أن تلقوه. يا رب توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. ما أجمل أيها الأحباب أن نلتقي في رياض الجنة نرتع ونحن نتحدث عن الجنة. وهل يوجد في حياة أحدنا في الدنيا جنة؟ وهل الدنيا بهمومها وأحزانها ولهيبها ولأوائها يوجد فيها بقع للجنة؟ إي والله، هناك بقع. أريدك أن تنظر إلى أقدام أمك، فإذا نظرت إليها فارفع نظرك من جديد لأقول ثم الجنة، كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: إلزم رجليها فثم الجنة. إذا رأيت سعيد منشرح الصدر منشرح البال، طلق المحيا في عينه الرضا وفي أبنائه بر، وتجد أنه في قمة السعادة، فاعلم أنه تحوطه دعاء أم أو أب. وإذا رأيت إنسان شقي أشقاه الله بما آتاه أعطاه ليشقيه، فلا بد أن يكون لديه في البر لخبطة. ولذلك إذا لم نرتب الأولويات كما أمر رب الأرض والسماوات، انقلبت علينا الدنيا وانقلب علينا أبناؤنا أحزان. أحبابي، مر الحبيب بالأبواء، تلك المنطقة الصحراوية التي ليس بها حياة، وتفقد الجيش محمد عليه الصلاة والسلام، تفقدوه. إذا هو قائم على نصائب قبر قد اندثر، بقيت بعض معالمه، وعين الحبيب تهمي والدمع على خديه يجري. سأله الصحابة رضي الله عنهم: من صاحب القبر ولم الدمع؟ فقال: هذا قبر أمي. ولا تلم عينا بكت على أم بعد رحيلها، بل والله إن البررة تفيض عبراتهم وهم ينظرون إلى أمهاتهم، لأن النظر إلى وجه الأب والأم عبادة، لأن الله أمر أن يخفض جناح الذل بين أيديهم، وأن تنظر بعين الرحمة وتقول: رب ارحمهما. استأذن الله أن يزورها عليه الصلاة والسلام فأذن، واستأذنه أن يستغفر لها فنهاه. أنبياء الله بررة، يقول عيسى: وبرا بوالدتي. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبتي. ثم قال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك. بعد خفض الجناح واللين مع أب مشرك كان سادن المعبد، قال: لئن لم تسكت لأرجمنك واهجرني مليا. رد الابن البار أبو الأنبياء، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. ما أجمل أيها الأحباب يوم أن يبتلي الله بعض عباده بأب أو أم لا يريان لك فضل، ولا يعطيانك من عاجل النعيم شيء. تقول: يا أبتي جزاك الله، ويقول لك: هو أخزاك الله، فتبتسم، تقول: لبيك، جعلت فداك. ما أجمل أيها الأحباب أن ينظر الإنسان منا ويعدل النظرة إلى أن وجود الوالدين في الحياة جنة، وإذا مات فليس جسد يوارى الثرى، إنما باب للجنة يغلق، كان مفتوحا فأغلق. والله إني لأعلم إن من البررة من لو تمنى لو وسد الثرى عن أم أو أب عن أب، ولو قيل لأحدنا وقد مات أو والده أو والدته كم تدفع من الدنيا ليعود يوما يدفع ما بقي من عمره. ولذلك أقول نداء لكل من لا زالت الجنة في بيته. يقال أن أحد السلف كان أصحابه شباب مثله كانوا ينتظرونه بالباب، وعلم بوقوفهم أمام الباب لكنه تأخر، انتظروا نادوا يا فلان وما رد، يعلم بوقوفهم على عتبات بابه، فلما أن طال بهم المقام خرج لهم وفي وجهه بشر وفي عينه دمعة. ما لك؟ قال كنت أتمرغ في رياض الجنة. قالوا بيت من طين والغبار قد علاه وليس به نبتة خضراء واحدة، أي جنة يا فلان؟ قال كنت أتمرغ تحت قدمي أمي كانت غضبا فأقسمت ألا أخرج حتى ترضى، فلما رضيت قبلت أقدامها فخرجت. كان تحت الجنة طفل، وقلت ذلك كثيرا ولكن القصص الجميلة في البر لا تبلى. طفل يقول له معلمه إن حشيش الجنة زعفران وأن ترابها مسك. قال هذا عندنا في البيت؟ قال حصباؤها لؤلؤ. قال نعم عندنا في البيت. فلما قال له إن أحضرت لي من تراب الجنة أعطيتك ما شئت من الدرجات، أحضر ترابا. فقال المعلم يا بني هذا تراب. قال لكن أمي مشت عليه صباح هذا اليوم، وما مشت عليه أمي من الجنة فإنه الجنة، وما مشت عليه من التراب. سؤال: هل أنت تنظر إلى أقدام أبيك أو أمك أنك تنظر بقع من الجنة عجلت في الدنيا؟ إذا لم تكن ذاك الرجل فوالله إني أخشى عليك أنك لن تتمتع بنعيم قط. ولذلك يقال كل من حولك يحبونك لأنك تعطي، إلا أمك وإلا والدك يحبانك لأنك ابنهما، يزداد حبهم ولا ينقص، أما حب غيرهم فلا بد أن ينقص لأن المصلحة تحوطه. وراجع كلامي ودقق، تجد أن كل من حولك أعلن الحب لك لو حرمته، لو قصرت في عطائه، لو غبت عنه، لو تجاهلته لضاق صدره وتصحرت حياته، إلا حلوة اللبن وإلا قرة العين فهو يحبك لأجلك. شاب رافق والده شهرين في المستشفى وهو لا يقرأ، يقرأ ويكتب، وإخوانه لديهم ثقافة وعندهم علم، وبعضهم ضابط والآخر معلم والثالث مهندس، إلا أن هذا الصغير الشاب ربى تحت أقدام أبيه وقد ماتت أمه، يعني بقي مع والده، ماتت أمه وعاش مع أبيه، ومرض الأب وهو شيخ كبير. قال له والده بعد شهرين في الرياض من المرافقة: اخرج اذهب يا بني، انظر إلى العمائر والمطاعم والأسواق، الرياض ونبوك ما تعرف عنها شيء، انظر وتمتع وتمش وخل أحد إخوانك يرافق بدلك هذه الليلة. قال يا أبوي ما أجمل العلم. قال يا أبوي أنا ما يغريني في الدنيا كلها إلا هاتين القدمين، لا تجعلني أترك قدميك أنا طالبك. هو كان يهمز قدمي والده، يدهنها بزيت الزيتون، يعمل مساجد رأس أبيه، ثم لا يحفظ من القرآن إلا الفاتحة والمعوذتين فينفث بهما على رأس أبيه وهو في حال التبسم، ينام أحيانا وهو قد قبض أقدام والده. فلما طال المكت وبلغ 3 أشهر أقسم الوالد، أقسم إلا أن تخرج خارج المستشفى لترى الرياض وجمال الرياض. نام أحد إخوته بدلا منه، فلما أن جن الليل وأطفئت أنوار المستشفى وخففت الأنوار في المصابيح، الأب كان متعود أن يقلب على السرير لأنه مريض، والمريض إذا طال المكت على جنب أراد الجنب الآخر، وتجد أن المريض يئن من الأنين ومن الألم، ومرافق المريض إذا ما يفهم المرض ويفهم حالة نفس المريض فإن المرافق يكون مرضا مع المرض في نفس المريض. ولكن بعض البررة من الأبناء قرة عين بدون أن يتكلم والده ولا أمه، تجده أنه يتقدم فيقلبه، يسمي عليه، لا ينام إلا نصف ساعة أو أقل. في جوف الليل نادى هذا الأب، بدل ما يقول يا ناصر قال يا سعود. سعود هو النائم بجواره الذي له غطيط وشخير فور أن أغلق الباب. فلما نادى من الخطأ نسي أن المرافق سعود، يا ناصر، فإذا بناصر خلف الباب يقول لبيك جعلت فداك. ما خرج، كان نايم برا لإرضاء والده ألا يراه. فتح الباب وقلبه وقال يا أبتي لا تخرجني من الجنة، أنا ما أعشق في الرياض عمائرها ولا ناطحاتها، أعشق أقداما هنا، فاتركني يا أبتي. ما لا يلام الأب بعد موقف البر من دمعة فرح. إن الأبناء الذين ينتظرون من الآباء والأمهات أن يطلبوا منهم ليسوا بررة. البار يفعل البر قبل طلبه، البار يقرأ الأفكار قبل النطق بها، البار يصحب. فأجمل صديق له والده، وأجمل صاحب في الحياة أمه. ولذلك ليس من البر، يقول أحد السلف، إذا التفت والدك يبحث عنك فأنت عار. المفروض في الكبر لا بد أن لا يلتفت، لأنك أمامه وبين يديه. كنت في مجلس في الجنوب، وما أجمل ذاك المجلس، رجل له أكثر من 10 أبناء، تبارك الله النور يجري في وجوههم، بررة، التفت يبحث عن أصغرهم، فضج المجلس، لبيك خاطرك في شيء، 10 أصوات أو أكثر كلهم يلبونه ويفدونه. فتبسم وقال لي بجوار، ما فعلوا ولا يوم من أيام هالشايب. هذا آية من آيات الله في البر. ابذر يا عبد الله تحصد. رجل يقال في الرياض، سكن الرياض وزرته وقبلت يده ورأسه، رافق والده الذي أصيب بالزهايمر، يعني بالخرف، ما يدري والده من حبه للصلاة آخر عمره ودوني للمسجد. وين الرحول؟ لا زال يعتقد أن الإبل لا زالت موجودة، ولا زال، وكان قد سكن بعيدا عن مسجد قومه. تعرفون الأعراب يتباعدون أحيانا ويجتمعون في الصلاة، يصلون ما يتركونه. يا أيهما أن كان الرعي، فكان يقول عندما تحل صلاة، يا محمد قرب الرحول، لبيه، فيبرك محمدا ويركب الوالد على ظهر محمد، ثم يذهب به للمسجد، المسجد قريب، ثم يدخله أحيانا في غير وقت صلاة، وأحيانا في جوف الليل الأخير. فإذا أدخله وأجلسه على المتكأ صلى 10 ركعات، لأنه لا يعي وقد زال التكليف عنه. فإذا انتهى قال الحمد لله أن أدركنا الصلاة، ردني يا محمد، وين الرحول؟ قال موجودة. فيبرك محمدا تحت قدميه ويحمله. 7 سنوات يذهب به للمسجد أكثر من 5 مرات، لا يريد أن يقول له ما عليك صلاة، ولا يريد أن يقول له أنت خرفت، ولا يريد أن يربط يديه كما يفعل بعض العققة، ولا يريد أن يذهب به في البطانية ويرميه على باب المسنين، ولا يريد أن يصك الباب عليه ثم يقول لخادم من الخدمة أخدمه، وإذا أتعبك فاضربه بإبرة مهدئة كما يفعل بعض العققة. أيها الأحباب، البر جنة، وهي جنة معجلة، لأنك فيها ترضي الله قبل الوالدين. لأن الحبيب قال الحبيب رضا الله في رضا الوالدين. ولذلك الإمام الحسن كان إذا كان عند أمه تصيبه رعدة ويصيب صوته حشرجة، والدمع يختلط مع كلامه، عبارات مع عبارات. فقيل له إذا كنت في الخارج يا إمام صوتك يصدح وعند أمك لا تكاد تسمع، قال ويحك، أنا بين يدي أم رضا الله في رضاها، فكيف أكون عندها؟ انظر إلى الصوت، وزن الصوت لا يريده أن يرتفع حتى لا يغضب الله. ومن السلف من أعتق جاريتين، يوم أن ارتفع صوته على أمه بقوله لبيك. أيها الأحباب، من الخطأ الكبير عند بعض البررة، أقول عند بعض البررة، أن يعتقد أن البر بحر له ساحل. البر لا ساحل له، مهما أوغلت فيه ومهما خضت فيه فلا زلت على السواحل ولم تدخل بعد. البر أيها الأحباب أن تقدم رضاهم على رضاك، أن تقدم هواهم على هواك. بعض الأبناء يقول خدمت أبي، وهو ماذا فعل؟ أغلق عليه في البيت. والده قد لا يريد البيت، قد يريد القرية، قد يريد مزرعته، قد يريد غنمه، قد يريد إبله، قد يكون يريد أصحابه. عزله من الحي القديم وبنى له بيتا في أقصى في أغبر الغابرين، ثم المسكين بدأ ينقص وبدأ السكر والضغط، ثم وصل إلى القلق والتوتر والاكتئاب، إلى أن وصل إلى الخرف المبكر بسبب الحزن الذي ينطوي عليه قلب كبير مشاه أبناؤه في هواهم وما مشوا في هواه. البر الحقيقي أن تكيف الظروف، ظروفك أنت، نعم ظروفك أنت. قد أقدم تقاعد مبكر، وقد أستقيل من الوظيفة، وقد أترك البيت الوسيع الجميل المؤسس رضا لأمي، لأنها لا ترتاح أن تسكن معي فأسكن معها. والبررة إذا سكنوا مكانا حتى لو كان لهم يقول أنا مع أمي ما يقول أمي معي. وهذه من هندسة البر الدقيقة، أن تشعرهم أنك بحاجة إليهم، لا أن تشعر يشعروا أنهم بحاجة إليك. يقول لي أحد الأحبة صلى معي مرة، قال أنا أذكر أمي، أمه هو أمي، من برها بأبي أنهم كانوا قديما ينتقلون ويحيلون من مكان في الرعي إلى مكان آخر. يقول فشدوا مرة من المرات من مكان في قلب نجد، وأحالوا إلى منطقة بعيدة، ومشوا في الحساب 7 كيلو 8 كيلو. قال فلما أن أناخوا في المكان الجديد، أمه كانت لا تتجاوز 9 سنوات، وصلوا مع غروب الشمس. فلما بحثت أمه وهي البنت الصغيرة لأبيه لجده، إذا النجر، تعرفون النجر، إذا يد النجر ليست معهم، والوالد سينام بعد العشاء، وإذا أصبح يريد القهوة، ولا يمكن أن يستقيم حياته في يومه إلا إذا حمس القهوة وبردها ودقها وتقهوى. فماذا فعلت؟ فورا انطلقت قافلة عائدة وحدها في صحراء في ظلمة الليل، حتى أتت إلى موضعهم الأول، النزل الأول، فبحثت فوجدت اليد، وما أتت إلا والفجر قد انبلج والنور قد انتشر، فوضعته عند أبيها ثم نامت نومة المتعب. المهم لا يزعل الشايب. انظر، وبعض أبنائنا لو تسأله أين كنت مد شفتيه وقطب جفنيه وحاجبيه، كان أنا رجال. والله يا ولدي لوك رجال ما رفعت الصوت على أبيك، والله لوك رجل. والرجولة ليست بلوغ سن معين، إنما هي بلوغ درجة في البذل، حتى أن ترى وتقرأ أفكار الوالد وأفكار الوالدة وتحقق منهما الطلب قبل أن يطلباه. وقال بعض أهل العلم إذا طلب الوالد والوالدة شيئا استحقاه وجوبا، ليس برا منك، وجوبا عليك، تأثم لو طلب شيء وأنت لم تنفذه. والبررة هم الذين يفعلون قبل أيها الأحبة، قبل أن يطلب منهم. في منطقة في الجنوب أتى الصائح لرجل، بيتك يحترق، النار فيه، أتى يهرع، إذا بزوجته عند الباب تصيح، أبناتي في المقلط، المقلط تعرفون بجوار المجلس في أول البيت، بناتي نايمات في المقلط، قال أمي وين؟ قالت أمك داخل وبجوار المطبخ اللي يحترق. فترك المرأة وبنياتها واقتحم ببطانية، دخل البيت، اخترق الصالة، كسر الباب، أمه كانت ترتجف والدخان حولها ولم يصيبها أذى، لمها في البطانية وبلل البطانية، ثم خرج والنار تأكله من رأسه ومن يديه، ثم لحقت وجهه حتى أخرج أمه إلى الخارج ورمى عليها البطانية. دخل مرة أخرى، فتح باب المقلط، بنياته في الركن يبكيان، أخذهما وحضنهما، خرج ثم سقط على وجهه مغشيا، أنقذ أمه وبنياته، لكن غاب عن الوعي نصف عام، 6 أشهر. تفضخت عيونه وارتفعت شفتيه لأن النار أكلتهما، زال حسنه، تعجن رأسه زال شعره، شبنت يديه لا يستطيع أن يمدها من النار لأنه كان قد ضم على أمه وهي تأكله. ثم فتح العين وقد زال الحسن وتذكر الموقف والواقع، إذا بأمه عند رأسه يبشرانها أو يبشرونها بأن فلانا مبارك بشر. فتح عيونه، عاد الوعي إليه، نظر إليها بعين قد ذهبت الأجفان منها باحتراق النار. قال: أمي أنت طيبة؟ فبكت، قالت: يا ولدي أحرقتك النار. قال: يم يا حلوة اللبن، النار وفدات عن كل ضرر وكل شوكة. قالت: ونمك ما عندي لك شيء، والله ما عندي إلا دعوة، اللهم كما حماني من نار الدنيا فاحمه من نار الآخرة. ما أجملها، موقف من أجمل المواقف، وله بكثير على الأم أن نفديها بأموالنا وبأنفسنا. ما رأيك في الذي مشغول بالدوام إلى أربع، ومشغول من أربع إلى تسع بالأبناء، ومشغول في الغد كذلك والذي بعده، وأمه تتمنى أن يدخل الباب عليها؟ ما هذا؟ ما فداها ببدنه ولا احترق بدنه، تريد أن تراه. والله إن بعض الآباء والأمهات يتمنون أن يرونا لكنهم يرحموننا. أمي أنا معليش قصرت، ما زرتك إلا ونمك، خلك في عملك وانتبه لنفسك وانتبه لأطفالك، أنا بخير وإن بخير، ولا تشغل نفسك بنا، وإن ولله الحمد ما علينا ناقص. مسكين هذا الابن اللي يصدق هذا الكلام، مسكين. إذا صدقتها معنى ذلك أنك تعتقد أنها هي بحاجة إليك، والأصل في البر أنك أنت بحاجة إليها، أنت بحاجة إليها. يقول لي شاب عامي يدرس، لا زال في بداية الدراسة، أقول له: يا ذيب ما هو البر؟ قال: البر أن تكون حذاء في رجل أمك، ما تعطى شوك ولا حر ولا برد ولا شيء من الدنيا إلا تفديها بنفسك، ولا ما أعرف البر يا شيخ. قلت: والله أنك عرفت البر. ما أجملها، يوم أن يفدي الإنسان بحياته. وقتك من أكبر المصائب التي حلت بنا، اللي سببت الأحزان في حياتنا وسببت رحيل السعادة عنا، أن جعلنا الوالدين فضلة في أوقاتنا، نزور على الفرغة، نزور على الوقت الفاضي، ومن هنا انشغلنا بأبناء وزوجات وتجارات ووظائف. فلما بلغ بعضنا التقاعد، إذا هو مكتئب كل اللي حوله كان سهران عليه، تركه، ترك خلف ظهره، ما عاد إليه ممن كان ينشغل بهم، ما عادوا إليه، لأن عذرك اللي سبب غيابك عن أمك هو عذر سيعتذر به الأبناء لك. فأكثر ما شئت من الأعذار، وكل الأعذار اللي ستقولها أخشى أن تسمعها في جيل متصحب. الجيل الأول كان أرحم ولا لا؟ الجيل الأول كان فيه رحمة أكثر وفيه عطف أكثر، وبعضهم وهو فاسق إذا بكت أمه بكى، إذا رآها حزينة حزن قبل أن يسألها، لأن هذه باب الجنة. إذا أمي بكت وش يبغى بحياتي؟ ماذا أريد بما بقي من عمري؟ تبكي أمي، أنا أفديها بكل وقتي ومالي وما عندي، كيف نفدات؟ ولهذا تجد الأولين نفداكي، وبعضهم ينادي أمه باسمها مجردا، بعضهم يناديها باسمها مجردا، والبعض ينادي والصوت عال والصوت عالي. لذلك أيها الأحباب، دعوة، وأهمس في أذنك وأقبل رأسك، أعد ترتيب الأولويات كما رتبها القرآن والسنة: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ثم يجي الخلق اللي بعدهم يأخذون سراهم، بعد ذلك يأتون. وهل فعلا أمي ثم أمي ثم أمي؟ حتى من ماتت أمه، أمك زرها. أعرف رجل برتبة لواء في الرياض يزور أمه يوم بعد يوم وقد قبرت من 9 سنوات، يزورها، حتى أن مكان القبر ومكان جلوسه عند القبر حفرة من كثرة ما زار، يدعو لها ويدعو لمن حولها ويجلس بجوارها، يقول: زيارة أمي أحيت قلبي، أمي وأبي. ليس الحب شفهيا، كفى أن يقول الإنسان أحبهما. الله يحفظك، من اللي ما يحب أمه؟ حتى البهائم يحبون أمهاتهم، لكن هل حبك حقيقة فيه صحبة؟ إذا لم تصحب والداك عند الكبر فحبك زائف، الله يقول إما يبلغن عندك الكبر، عندك مو في المسنين ولا في المصحات ولا في بيوتهم، نعم كبير السن ليس لربما بحاجة إلى مالي ولا مالك، أبوي يمكن أغنى مني وأمي ورثت أكثر مني، لكن الحب يا أحبابي طلعونا للدنيا، طلعونا للدنيا وأكبادهم تفلذت وتفلتت، ما رأيك في كبد متفتتة؟ عد إلى أمك حتى تعود السكينة إليها، وعد إليها عودا إيجابيا، ليس عودا والجوال في يدك ولا الريموت في يدك ولا الجريدة في يدك، ولا تحزن قلبها ولا تحزن قلبه، بل تعود تذكر الأخبار الجميلة، تقص لها الحكاية الجميلة، تذكرها تذكرها بأحداث الصبا. الله صبرت يوم، كيف صبرت علي؟ الله يجعل جزائك عندي عنده في جنات النعيم. وتقول لها يا أمي عندي دعوة أدعوها لله، أدعوها لله، اللهم لا تجعل جزاء أمي علي فإني لا أستطيع، لأن يا أمي والله ما أدري ماذا أقدم، والله يوم لا أستطيع أعلم، ما أدري ماذا أقدم. ما أجمل اعتراف الابن عند أمه، ما أجمل أن لا يشغله أبناؤه، وما أجمل يوم تقول إذا قالت عيالك، قل العيال يمي بدلهم عيال، أنت يا حلوة اللبن ما بدلت أحد، أنت باب الجنة، وظيفتك ونم يمه أنا بخير. وجميل الابن أن يطمئن أمه، أبشرت بخير وعندي أرض وأبني وخير والرزق، إياك أن تحزن قلبها، أطمئنها على أن تربيتها ناجحة. أبشرك يا أمه، أبشرك يا أبي، الناس يدعون لي وأدري الدعاء ليس لي هو لكم، أنا بذر من بذركم، شتلة فيما بساتينكم، حسنة من حسناتكم. تدمع عين الأم والأب يقولون نعم اللي ما نسانا. بعضنا أيها الأحباب صحراء قاحلة، صحراء حتى جلوسه مع الوالدين صحبة فيها نكد، أين فلان؟ لماذا لم يأتي فلان؟ فلان ما في خير، أنتم ما أحسنتم تربيته، أنتم اللي ضيعتوا فلان. فبدل ما يكون رحمة كان عذابا على أمه وأبيه. الصحبة الصحبة، من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي قال أمك. حج رجل من العراق بأمه على رأسه، فسأل ابن عباس رضي الله عنهما وقال حملتني 9 أشهر، حملتها أكثر من سنة، أترى يا إمام أني بلغت برها؟ قال ولا زفرة من زفراتها. قال لما؟ قال لأنك تحملها وتقول اللهم أحسن ختامها. قال نعم. قالت هي تحملك تقول الله يخليه لي. فرق بين اللي يقول الله يخليك لي وبين اللي يقول الله يحسن ختامه، يعني كأنه مستعجل على الرحيل. فرق بين اللي يخدمك ويبغاك تعيش وبين اللي يخدمك يقول الله المستعان ما بقى في العمر الا أرذله. وما تدري، يقول لي ابن رجل كنت في الطائف زرته وسلمت عليه، قال زارني يا شيخ من أبنائي ومن أرحامي ومن جماعتي 16 رجل أعرفهم، كلهم أزاروني وأنا مقعد يتعبرون لي ويدعون الله بالشفاء لي، كلهم ماتوا وأنا لازلت حي. ما تدري من الذي يسبق. ولذلك السعيد منا معاشر الأحباب هو الذي يصحب صحبة ينقطع. نعم أترك بعض الفرص التجارية، وأترك بعض الفرص الوظيفية، وأترك بعض الوقت وأبنائي قد يحتاجون إليه. ما أجمل أن يكون أبناؤك معك ليروا صفحة البر منك. إن بعضنا يقول نحن ندعو أبناءنا للبر ولكن لا يبرون، ما تلاحظون؟ ونقول لهم عليكم بهدوء البال واختيار الألفاظ وخفض الجناح ولا يخفضون. تدرون لماذا أيها الآباء أيتها الأمهات؟ إن باب البر لا يمكن يدخله الأبناء غالباً حتى يروا البر بعيونهم من آبائهم وأمهاتهم. إذا ما رأى أبناؤك تقبيلك ليد أمك وما بين عينيها، وكنت تعبانا فتبسمت، وكنت مريضا فاستيقظت وقمت، وذهبت لها الذهاب اليومي إذا كانوا قريبين منك ولو كانوا بعيدين، كل يوم تروح لأمي لجدتي، نعم أنا ما أروح لجدتك وأنا أبوك، أنا أروح للجنة. أمي كما أن أمك هذه أقدامها الجنة فتلك أمي وأقدامها الجنة. اذهب معي يا بني، إذا أردتم البر فليرى الأبناء البر منكم. وليروا خضوع بعضنا نعم بماله بار، لكن بتقاسيم وجهه حق. لو كان الله جل وعلا خلق كلمة أقل من أف في العقوق لذكرها في كتابه، ولا تقل لهما أف، وهي هواء ساخن يخرج من رئة ابن عاق مسكين ظالم لنفسه. ولذلك ما أجمل أن نصحب الأبناء عند الآباء والأمهات، ترى بعضنا يصحبهم لكن جالس على اليمين وأبناءه بعد على اليسار وساكتين بعد نصف ساعة، في أمان الله يا أبوي، في أمان الله، خرج ما لاطفه، ما قدم الهدية له. وقلت مرة أني رأيت رجلا يريد أن يطيبني طيب دهن العود، فلما مددت يدي وأخرج زجاجة الدهن قال لا ميب هذه يا شيخ، فأدخلها وأخرج ثانية. قلت أريد من الأولى، قال والله الأولى حتى أنا ما أطيب منها. ليه؟ قال هذه اللحية أبوي وراس أمي، ربع التولة ب600 ريال، هذيك ب200 يا شيخ. قلت جميل. قال نعم، وأبشرك أنا أسكن معهم، والبيت له، أسكن معهم، انظر إلى دقائق البر، أسكن معهم وأنزل كل يوم لأصحب أبي للمسجد، وكل ما شاهدته طيبت لحيته وقبلها بالميل على رأس أمي، والله ما حد يستاهل الطيب لهم. قلت صدقت، صدقت صدقت والله. ورجل في الرياض يتمنى أن يبني مسجدا لوالديه، تعبت أمه ثم برئت، مرض والده ثم شفي، فخشي أن يفقد هذا الباب، أراد أن يدخل السرور. والبررة لديهم دقة في البحث عن ما يدخل السرور إلى الأبوين، مهندسين، ترى البر هندسة، وهندسة أدق من النانو، هندسة دقيقة جدا جدا، لا يجيدها إلا العظماء أمثالكم، ولا أزكيكم على الله. ماذا فعل؟ أنا أبغى أبني مسجد لأمي وأبوي، أنا ودي أنهم يسجدون سجدة في بيت لله قد رفع لهم. وهنا أقول اللهم ابني لعبد الله ابن محمد النعيم قصرا في الجنة يا رب العالمين، واجمع ذريته فيه كما بنى هذا المسجد. ماذا فعل؟ باع بيته. نعم، اي والله باع بيته، باعه ب2,200,000، واشترى أرض في حي اليرموك في الرياض وبناها، وكلف البناء 2,400,000 وبناه. ثم لما باع البيت وأهل ووالداه معه ما أخرجهم، وقال للبائع أريد أن أستأجر البيت منك حتى لا يقلق والدي ووالدتي ويشعران أني لازلت أملكه. قال نعم، أنت زبون قريب الحمد لله، بيتك ولك. واستأجره ثم بنى، وبعد 8 أشهر يكتمل البيت ويكتب عليه اسم أبيه وأمه، ثم قلبه بعد ذلك وسماه الوالدين كناية عن بر ابن لا يعرفه أحد. فلما أتى بهم في صلاة مغرب وأنا الذي سألقي المحاضرة الأولى للافتتاح ولا أعرف، إذا هو ينزل والده وينزل أمه، فيقف الوالد ينظر إلى اللوحة، من هذا؟ مو باسم أمك؟ قال بلى، واللي فوقه اسمك الله يطول عمرك، هذا مسجدكما، يا رب ابني لهم بيتا في الجنة. ما كاد يدخل إلا والدموع قد سحت، وتعب ما استطاع يصل للصف الأول من البكاء، يا ولدي ما خبرت المال عندك؟ قال يرزق من يشاء بغير حساب، عساك راضي. قال يا ولدي وين ما أرضى؟ قال إذا رضيت رضي سبحانه، فارضي يا أبي، ولا أريدك أن تخبر أحدا من إخواني. وما أخبر بها إلا بعد موتهما رحمهم الله. أعود فأقول البر هندسة، البر فرحة، البر إدخال السرور إلى نفوسهم. إن هناك اكتئاب الشيخوخة عندما ترحل الدنيا كلها عن أبي وأبيك وأمي وأمك، عندما ترحل عنهم الدنيا من يأتي ليسمع القصص؟ من برنا بآبائنا وأمهاتنا أن نتلذذ بسماع أخبارهم، وقد أعادوها 1,000 مرة. كلنا نعرف قصص الوالدين ويردونها 100 مرة، وثم يلتفت إليك يريدك أن تؤكد فتقول نعم. وعندما يكبر ينسى الأشخاص والمواقع، فإذا نسي موقعا قلت في مكان كذا، قال نعم أحسنت، ولقيت قلت له فلان، قال نعم أحسنت، ونبوك مبسوط أنك متبع معه ومتابع له وتستمتع بقصته التي قصها يرحل قطار الدنيا عن والديك إلا أنت فأنت معهم في المقصورة، لا يرحل وهم على قيد الحياة إلا وأن تكون معهم. إذن أيها البررة، عندما نقول إن البر جنة، الله جعل شكره، دليل شكره أن تشكر لهما، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وما شكر عبد ما شكر الله حق شكره، إذا كان لم يشكر الله حق شكره من لم يشكر لوالديه، من لم يشكر لوالديه. أيها الأحبة، الحديث عن البر ذو شجون، لكننا نحتاج إلى أن نعود إلى أنفسنا من جديد، وتأخذ القلم والورقة وترتب الأولويات من جديد. الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين إحسانا. لما قضى، قضى الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا. تجد أن الترتيب من الله، الترتيب من الله، وإذا لم ترتب كما رتب الله تبعثرت عليك الحياة. أما تلاحظون أن بعض الأبناء قسات؟ أما ترون أن بعض الأبناء فيهم جلافة وفيهم صدود؟ قد يقول قائل والله ما كنت كذا عند أبي وأمي. نقول قد يخرج الله من صلبك من يرفع لك الدرجات به فأنت بار وترزق عاق، لكن هل حقيقة كنا بررة بصدق البر؟ نقدم كل ما نستطيع، نقدم كل ما نستطيع لهما. والله يا أحبابي إنا مقصرون، إنا مقصرون. هنا وقفة، عندما تقرأ قصة أويس القرني، من مراد ثم من قرن، الرجل اليماني صاحب الإيمان منعه أن يأتي إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام في المدينة أم لا يريد أن يتركها، لا يريد أن يغادرها، مع أن الحبيب بعث أسلم، لكنه ما استطاع أن يهاجر إليه. عنده أم، من الذي أخبر الحبيب أن رجلا من قرن هناك من مراد في اليمن أن له أم أسلم؟ وتسبب عدم حضوره إلى المدينة لإشهار الإيمان والإسلام وأن يتشرف بالصلاة والسلام عليه والسلام عليه، من الذي أخبره؟ إنه الله، الله أخبره بوجود رجل كان برا بأمه، له أم هو بها بر، كان به برص، فدعا الله فشفي من البرص. سبب أن الله استجاب دعاءه، له أم هو بها بر. والله يا أحبابي إن مستقبل بعضنا يحدده ليست شهادته ولا اللغات التي يملكها ولا المبالغ التي يخزنها، لربما دعوة من أم أو أب. لماذا أحبابي دعاء آبائنا ما استجيب بعد؟ تدرون لماذا؟ لأنه لم يخرج بعد من شغاف القلب. بعضنا يقول، تقول لهم الله يوفقك ويهديك ويسددك ويكفيني شرك. طبعا يكفيني شرك تعلمك أن كل الدعاء اللي قبله معناها أنها كانت متأذية منه. الله يخلي لك عيالك، وش معناها؟ أنت بارن بعيالك، ما أنت بارن بي. ها، الله يهديك ويكفينا، أو الله يا رب العالمين يسخر لك، لكن وأن أمك لا تتأخر ثاني مرة. تجد أن الدعاء ليس من قلب. إن إخراج الدعاء من قلب الوالدين كيف يخرج؟ واخفض لهما جناح الذل. كلما ذللت وخفضت جناح الذل كلما ارتفعت عند الله، وكلما كان دعاء الوالدين لولدهما مجاب. كان له أم أويس هو بها بر، البرص مرض، في بعض أنواع البرص لا شفاء له، شفى الله، شفى الله مرضها، مرضه إلا قدر درهم، بل إن عمر كان يبحث عنه رضي الله عنه حتى لقيه ودعا له. تريد الدعاء أن يستجاب؟ تريد الصحة لك ولأبنائك؟ تريد المال؟ تريد الستر؟ تريد التوفيق؟ وعندك أم، أين تبحث عن باب غير بابها بعد باب الله؟ عليك بخفض الجناح عندها حتى تخرج الدعاء من صميم قلبها. والله إن مستقبلك محفوظ بإذن الله. رح الله يفتح لك أبواب التوفيق. يا ربي إني راضية عنه فرض عنه، باب من أعجب أبواب التوفيق في الحياة. أما إن قالت حسبي الله عليك، فلا تظنن أن يوما سيمر عليك إلا تعذب به. ستعطى لكن لتشقى لا لتسعد. نسأل الله السلامة والعافية. أبو هريرة رضي الله عنه أتى من دوس وأحضر أمه، لاحظوا الطفيل بن عمرو الدوسي مكث عاما في دوس يدعو إلى الله، ما أسلم معه إلا أبا هر، أسلم هو، فأسلم عرض الإسلام على أمه فامتنعت بل وشتمت الرسول صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أن يأتي حتى رضيت أمه أن تهاجر معه، فأتى بها إلى مكة، أتى بها إلى المدينة في العام السابع من الهجرة في عام خيبر، فلما أتت كانت تسكن عنده، وإذا قالت إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى رسول الله، أسمعته ما يسوءه في رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال للحبيب ادعو لها، فدعا لها، فلما عاد إليها إذا هي خضخضة الماء، ومكانك أبا هر غرفة واحدة وتغتسل فيها، لا تدخل تغتسل، فلما فتحت الباب إذا والماء هي حديثات عهد بغسل ولبست درعها، قالت أبا هر لبيك أماه، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا تسأل عن دموع أبو هريرة رضي الله عنه، لا تسأل عنها يوم أن أنقذ الله أمه من النار، كان يصبر عليها على شركها، بعضنا ما أصبر على أمه وأمه موحدة تقية مصلية صائمة، كل يوم يسأل يا شيخ أمي وزوجتي، أمي وزوجتي، أمي وزوجتي، كأنه يقول أيهما أطلق، ويحك، لا تطلق زوجتك ولا تتركن أمك، وتوازن بينهما، واسأل الله العون، وقل لزوجتك أعينيني على بر أمي، ولو أمك ظلمتك اصبر عليها، فإن الصبر على الأبوين جهاد لقول الحبيب ففيهما فجاهد، جهاد، بل إن إضحاك الأبوين عبادة. قال يا رسول الله أريد الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، بل تركتهما وهما يبكيان، قال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. أبو هريرة كان يسلم على أمه، اشترى لها بستان، من اللي منا عنده بستان ويفرغه باسم أمه؟ وتقول للمرأة والأبناء أنت مجنون وتضيع عيالك، أمك لها أخوان بعدين يرثون أخوانك، أمي أمي أمي أنا واللي يرثها ما لي علاقة بعده، أريد أن أسعد أمي، أمي إذا رحلت أغلق الباب، فلا أريد الباب أن يرحل إلا وقد رضيت، فجنة الرضا توصلك إلى رب العالمين فيرضى سبحانه وتعالى. نعم، كان اشترى لها في العوالي بستانا، كان يزورها كل يوم 5 مرات. اسمع يا اللي ساكن مدري ما، بدون أسمي أحياء الأحساء، أمه في حي وهو في حي، يقول والله بعيد، والله لازم أتعدى خط القطار ولا أطلع يسار ولا أروح، أمي بعيدة، مسكين قلبك البعيد، والله ما هي بأمك، أمك اتصل. سؤال، إذا سافرتم أول اتصال لمن؟ للزوجة، للأبناء، وأمي، أمي أولى، الزوجة لها حق ويجب أن أبرها وأن أحسن إليها، وخياركم خياركم لنسائهم، لكن أنسى أمي، بعضهم بعد يوم ويومين والعجوز ارتفع السكر والضغط، ما شفت فهد، ما شفت سعد، ما شفت إلا راح ورجع، الله يكفينا شرك، ما أقسى قلبك يا شيخ، ما أقسى قلبك، وهذه القسوة تجعل في حياتك قسوة. أبو هريرة 5 مرات يزور، وكلما دخل عليها بعد صلاة السلام عليك يا أم أبو هريرة، وتقول عليك السلام، يا رب ارحمها كما ربتني صغيرة، قالت وارحمه كما بررني كبيرة. جميل، رد جميل، وأب أم مع ابنها، ورسائل الدعاء والمحبة، ليس الدعاء للوالدين في السجود فقط، بل الدعاء وهما يسمعان، لأنه إقرار منك بأن لهما حق. دخل عليه الصلاة والسلام الجنة، الجنة، وسمع قارئا يقرأ في الجنة، وعلى أرائك الجنة قد نعم، من هذا يا جبريل؟ قال هذا حارثة بن النعمان. فزال العجب من رسول الله أن حارثة هنا، وأنه بلغه الله الجنة، وأنه يقرأ القرآن. قال كان برا بأمه، كان يفلي رأسها ويصنع طعامها، يغسل رأسها. كم مرة همزت رجلين أمك؟ وكل واحد منا لو أن أبناءها الصغار أتوا عند أقدامه فكبسوها أحس بسعادة، أولا فيها مظهر بر، ثانيا بحاجة إلى مساج يجدد الدم حتى يصعد ويرقى، لكنها خضوع جميل وخفض جناح جميل. رضي الله عن حارثة بن النعمان كان برا بأمه فبلغه البر جنات النعيم، وقبل الجنة جنة ألا وهي جنة الرضا والبر. أبو هريرة أبو بكر رضي الله عنه كان أول خطيب في الإسلام، ضربه كفار مكة حتى أزالوا معالم وجهه، ففضخوا عينه وهشموا وجنته وقطعوا غدائر رأسه، وكان الدم يتفجر من وجهه لما خطب. فلما حملوه إلى بيت أمه وأفاق قال كيف رسول الله، يسأل عن رسول الله، يخشى أنه لما اعتدوا عليه عليه الصلاة والسلام أنهم اعتدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت ما أعلم، وكانت كافرة، وهل أصابك هذا السوء إلا برفقتك له وصحبتك له؟ فأقسم أن لا يأكل حتى يراه. اختصار القصة، أتى إلى بيت الأرقم يهادى بين أمه وعجوز مؤمنة، فلما فتح الباب الصحابة وقد اختفوا تحت الصفا في بيت الأرقم رضي الله عنه وأرضاه، لما رأوه بكوا، رأوا حاله ودموعه ودماؤه وشعره قد تساقط. فلما دخل تبسم فقال الحبيب قوم أصابوك فإنهم قوم سوء. قال لا عليك يا رسول الله، إني سليم معافى. طيب جاي ليه في هالوقت؟ قال هذه أمي يا رسول الله، هي خير أم لابن، أدعها للإسلام علها أن تسلم. ما أجمل الرحمة، أدعها إلى الإسلام. الأم ماذا قالت؟ ما قالت؟ ماذا قالت أم الصديق؟ ما تلام، رأت حبا في قلبه لنبيه وحبا في قلبه لها يريد إنقاذها من النار، فبدون مقدمات يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فكبر بيت الأرقم كله، فأنقذ الله أمة صديق من النار بابن صديق محب. وكم واحد منا ينقذ؟ نعم، أنقذ أمك من النار، أنقذ والدك من النار، ليسوا كفرة لكن بكثرة البر، بكثرة الصلة، بكثرة العطايا. ابن عباس رضي الله عنهما أتاه رجل فقال يا ابن عم رسول الله أحببت امرأة واتفقنا على الزواج ولكنها تزوجت غيري، فغضبت فقتلتها وعفى أولياء الدم عني، فهل في دين الإسلام عمل يدنيني من الله لأخفف ذنبي وأكفر عنه؟ تأمل في كلام ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، حبر الأمة ترجمان القرآن. قال ألك أم؟ ما علاقة الأم بالقتل؟ ألك أم؟ قال في رواية نعم، وفي رواية قال لا، ثم سأله إن لم يكن لك أم ألك خالة؟ عندكم خالات أيها الأحباب؟ الخالة هذه أم. وصول البر للخالة إنما يصل إلى قلب الأم، ولذلك إذا قلت لأمك هذه هدية لخالتي فلانة وهذه هدية لخالتي فلانة، وجيت تقبل يدها وقالت خالتك مثلا لأمك جاءنا أبو محمد، الله يفتح لها أبواب التوفيق، قالت ما شاء الله جاركم، تنبسط، تنشرح صدرها، لأنك كأنما وصلتها، لأنك وصلت أختها. وبعضنا ما يدري كم رقم خالته، اللهم المستعان. وهنا فائدة، الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن مالك ابن أبي وقاص قال هذا خالي، فليرني كل منكم خاله، فخر بخاله وحب لخاله. تدرون كيف صار خاله؟ كيف صار سعد بن أبي وقاص خال لرسول الله؟ هل هو أخ لآمنة؟ لا، إنما أم سعد بن أبي وقاص أم سعد ابنة عم أم رسول الله. الله المستعان، هذا ولد بنت عم أمي، الله وصار خاله وصار يصله، ولد بنت عم أمك وش اسمه؟ الله يحفظك، بعضنا ما يدري وش اسمه ولا يدري أين هو ولا يدري، يمكن قد يكون من قبائل أخرى وقد يكون من عوائل أخرى، لكن انظر تتبع الرحم، انظر إلى تتبع الرحم. قال ألك أم سعد بن، ليس سعد، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ألك أم؟ فلما قال لا أو قال نعم في الروايتين قال برها. عطاء بن أبي رباح عالم مكة، الإمام الجهبذ شيخ المناسك، عطاء قال يا ابن عباس، كان تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال يا إمام لما تسأله عن أمه؟ قال لا أعرف شيئا في دين الإسلام يرضي الله كبر الأمهات، أي بعد الفرائض بر الأمهات. ولهذا بعضنا مشغول في أمور، أطلب العلم أو أذهب إلى أمي لأبرها، أهي بحاجتك؟ نعم، اترك عنك طلب العلم فإن برها أولى. جريج عندما دعته أمه وهو يصلي نفل، لو كان جريج فقيه وعالم قطع صلاة النفل وقال لبيك أمه، دعته ثلاث مرات، لكنها دعت عليه بعد ذلك لغضبها، اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. نعم، البر لا يقدم عليه أي نفل، بل إن كثيرا من علماء السلف قال منعته أمه من طلب العلم والرحلة فترك طلب العلم حتى ماتت، فلما ماتت رحل في طلب العلم، ومنهم زفر وغيره من طلبة العلم. بل إن بعض طلبة العلم وهم علماء في السلف الأمة، بعضهم أيها الأحباب، بعضهم أمه تدخل عليه في المسجد وهو يعلم الناس، ثم تقول يا لكع، يعني يا خبل يا مجنون يا لكع، تعلم الناس الفقه ودجاجات جائعات، عندها دجاج تبال حب، وتخرج العالم ليضع الحب. أمه عن أبي حنيفة رضي الله عنه وهو من كبار التابعين وصاحب الإمام المتبوع، صاحب المذهب المتبوع، كانت له أم لا تقر له بالعلم، وكانت تستمع إلى مواعظ وعاظ العراق، فكانت تعتقد أن الواعظ الذي ليس عنده إلا الرقائق الجميلة، لكن ما عنده علم، كانت تظنهم أعلم من ابنها، فتأتي إلى ابنها العالم وتقول اذهب إلى فلان الواعظ واسأله في كذا وكذا، هذاك ما عنده علم ولا يدري شرقها من غربها في مسائل الفقه، وابنها العالم الأكبر الإمام الأكبر، فكان يذهب عليه رحمة الله ويطرق الباب على ذاك الواعظ ويقول أمي أرسلتني إليك تقول ما حكم كذا، فيخرج يقول يا إمام أنا تسألني أنا؟ أنت أولى بالسؤال فإن العلم عندك. قال قل، فيخبره بالجواب ثم يرده عليه ليسأل، ليقول لأمه سألته فأجاب، مع أن الجواب والسؤال منه رحمه الله. إذن أيها الأحباب، إن البر هندسة لا يجيدها إلا العظماء، ومن يوم نقول وصلنا في البر شأوا اعلم أن العقوق ابتدأ، لأن البر لا ينتهي. آخر محطات الوصول له جنات النعيم، آخره جنات النعيم. أذكر أن رجلا كبيرا في السن كان معه ابن، هذا بس مستطردة قصة في حج العام قبل الماضي، ابن غلق ولجج وغضوب، وكان أمام المسجد الحرام في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وقد تعجلوا للطواف، والأب شيخ كبير والابن غضب لأن الأبواب أغلقت لامتلاء المسجد الحرام، فكان يقول لأبيه خرجنا ما نبيها الحج، نذبح إن شاء الله غنم الأرض ولا نقف هنا. وكان الأب صامتا ثم التفت إلى ابنه فقال يا بني هنا يزدحمون على باب الحرم وأمام الجنة يزدحمون، عسى أن نزدحم هنا لنزدحم معهم هناك. فسكن الابن وعلم أن والده صبره شيء عظيم. وهنا وقفة أيها الآباء، أيتها الأمهات، أعينوا أبناءكم على البر، أعينوا أبناءكم على البر، استكثروا منهم القليل، أثنوا عليهم حتى يستزيدوا من البر، فإنهم إذا لم يذوقوا البر تحت أقدامكم وبين أيديكم أخشى لا يذوقوه في الحياة كلها. نعم أيها الأحباب، نعم، ما أجمل أن نفتح القلوب لأبنائنا ونفتح الأبواب لأبنائنا وندعو لهم وهم يستمعون وندمح لهم الزلة لكن نلين معهم. ثم ما أجمل أن تذكر قصص والديك، أمي فعلت، أبي فعل، أنا في صغري كنت شقيا، صبروا علي صبرا عظيم، لولا وإذا كنت من أهل الوظائف العليا أو العلم الكثير أو المال الكثير، قل كل ما ترونه بتوفيق الله أولا ثم بدعوة الوالدين، حتى يذوق أبنائي وأبناؤك، يذوق أبنائي وأبناؤك البر في حياتك. فإن بعض الأبناء يقولون كلما طرقنا الباب أغلقوه، وكلما أقبلنا عليهم طردونا، وكلما أردنا نعتذر ذكرونا بالأخلاق الأولى والأخطاء الأولى. من الذي يرضى منه أيها الأحباب السجايا كلها؟ كلنا خطاء، وهنا الرسالة الأولى أقول: لينوا في يدي أبنائكم وانسوا أخطاءهم الأولى، وافتحوا لهم باب التوفيق بالرضا عنهم وباستكثار الشيء القليل منهم. ثانيا، لو قيل لنا في الأحساء أن أم واحد منا قد ماتت، مر رجل من من تعرف على مقبرتها أو على مقبرته، ركز معي، مر على المقبرة وجد رجلا أو أما عجوزا قد التحفت بأكفانها والتراب على رأسها والدموع على خدها وتصيح: أبو فلان، تعرف ولدي فلان؟ قال: نعم. قالت: قل له والله أني بحاجة لو إلى كأس ماء يسقيه، أو إلى دعوة في جوف الليل يدعوها، أو إلى مسجد يبنيه. قل له: وأنا أمك أنا بحاجة، أنا في ضيق، أنا بحاجة إلى دعائه، أسألك بالله لو علمت أن أما تدعوك أو تناديك هل تذوق غمضا هذه الليلة؟ والله ما أنوم أمي تناديني، ولا أنوم أبوي يناديني، والله بعد ذلك إنهم ينادونكم ويتمنون بركم ويتمنون صلتكم. في الجنة عبد من عباد الله رقي في درجها، قال: أي ربي وقد ختم عملي، ما بقي من أعمال، أنا الآن في الآخرة، ختم عملي. قال: هذا باستغفار ابنك لك. الله أكبر، تنور لحود وتنور لحود ويمد فيها مد البصر، وترفع درجات في أعلى الجنات لأناس، أيها الأحباب، لأناس قد ماتوا بصلاح أبنائهم وبوصلهم. ثانيا، اعلم أن من البر أيضا، ركز معي في هذه النقطة، من البر صلتك لأهل ود أبيك ولأهل ود أمك، ومن أعظم أهل ودهم أرحامهم. إذا قطعت بعد موت أبيك أو أمك أخا أو أختا أو ابن أخ أو ابن أخت أو عم أو ابن عم أو خال أو ابن خال، إذا قطعتهم فقد قطعت أما أو أب. نعم، فصلة الأرحام بعد موت الوالدين من البر، بل من هندسة البر. ولذلك بعض الأبناء بعد أن تفرقا، مات الأب والأم، اقتسموا الأموال ثم تباعدت القلوب وتدابروا وتجافوا. ومن هنا نقول: معشر عققة، البر حتى بعد الموت، ووصل من كان يسرهما وصله في الحياة يعد وصل لهما بعد الوفاة. ولذلك لا تعتقد أن البر فقط صلتك لأم أو أب في الحياة، لا، صلتك لأخيك، لأختك، لابن أخيك، لبنت أختك، لمن كنت عما له أو خال، والله إنها صلة لأبيك، بل صلة لجدك، بل صلة لأبي جدك، بل هي صلة ممتدة يمدك الله بصلة الرحم إذا كنت واصلا. فاسأل نفسك أيها المؤمن، اسأل نفسك وأنت أيتها المؤمنة، هل نحن بعد موتهما بررة بهما؟ هل أغلقنا باب البر بعد رحيلهم؟ عد إلى إخوانك واجمعهم، كانوا يجتمعون حول سرير الوالد والوالد ممدد، كانوا يجتمعون حول سرير الأم والأم معاقة تنظر إليهم بعين فيها رحمة، وقد قرت عينها لما رأت اجتماع ذريتها حولها. أتعتقد أن هذا انتهى؟ لا، والله ما انتهى، والله ما انتهى. عد إلى إخوانك وعد إلى أخواتك واجمعهم، واذكروا معاشر الأحباب أخبار الأم والأب، اذكروها وترحموا عليها. فإننا معاشر الأحبة قد أحيانا يكون بعض الإخوان فيه قسوة، أخت فيها قسوة، أخ فيها قسوة، فيه قسوة، لا يمنعنك قسوة أحد من إخوانك أن تحاول جمعهم من جديد وأن تجمعهم من جديد أيها الحبيب على نية بر أبيك وأمك. هذه وربي هذا من النعيم المعجل أيها الأحباب. قصة كنت أقولها، قصة ابن سقى الماء عن أمه 33 عاما، 33 سنة وهو يسقي الماء، ما مل

والمحاضرة عنوانها جنة الرضا، وحتى تكون في الجنة لا بد أن يكون العمل خالصا لرب الأرض والسماء، فتكون في الجنة قبل الجنة. لذا أدعوك إلى تجديد النية، والله ما يصبر بار، والله ما يصبر بار إلا إذا كان مخلصا لا يريد الأجر إلا من الغفار، وإلا فإنه يتعب. وطريق البر عقبة كؤود، والصبر عليها يحتاج طول. رجل يغسل الأذى من أبيه 10 سنين ويزيل الأذى بيديه بلا قفاز، فلما رأى ابنه يوما يزيل الأذى عن أبيه بالقفاز قال: يا أبوي اخلع القفاز حتى لا يشعر والدي أنك تتقذى منه وتتقزز. يا ولدي أنا وانت إذا دخلنا دورة المياه ما نلفت قفازات، وهذا أبي ما أبيه يحزن، ونبوك إذا أردت أن تخلفني في توضيته وإزالة النجس عنه فاترك عنك القفازات. دقائق البر لا يجيدها ولا يجيدها إلا العظماء من الأبناء. لعل العشر الدقائق القادمة بعد إذنكم أن أخصصها إلى برنامج عملي في البر، فإن البر ليس عاطفة وليس دمعة وليس أنه، إنما برنامج يوصل الجنة. وما أجمل أيها الأحباب كما قلت في بداية المحاضرة أن ننظر إلى الأم ليس أنها كائن يتحرك، إنما سلم للصعود إلى جنات النعيم. جعل الله لنا في عروقنا ذكريات مع الأمهات، دماؤنا في عروقنا دماؤهن، وطريق رزقنا لا زال في بطوننا، حفرة في بطني وبطنك عقدت بعد أن خرجنا من الأرحام، تلك الحبل الذي كان يربطني بأمي وأشرب دماءها من عروقها حتى خرجت بعد 9 أشهر فذقت ألذ لبن هو إكسير الحياة. أمي وأمك وأبي وأبوك، لا نريد معاشر الأحباب أن نخرج من هذا اللقاء بألم لا يعقبه عمل، نريد أن نتألم نعم، وأن نعلن التقصير نعم، لكن أن نعلن التوبة هنا توبة نصوحة. ما أجمل أن يخرج الإنسان ولا يتحسر كثيرا على ما مضى حتى لا يقنط. لا تقنط يا أيها المبارك، ويا من لا زال أبواب الجنة عنده لا تقنط. أذكر إن رجلا عندما ماتت أمه وجدناه في مقبرة في الرياض يتمرغ فوق ثرى قبرها، كان قاطعا لها، وكانت تقول عند موتها يقولون لها قولي لا إله إلا الله، تقول أمه وين محمد، حتى ماتت وهي تقول وين محمد، وكان غائبا قد غير الرقم بسبب شحناء بينه وبين إخوانه، ورحلت أمه وهي تتمنى أن تراه. يا من رحلت أمك فالباب مفتوح، ويا من كانت في البيت فأسألك بالله أن تعود لها مستعجلا سريعا، عد إليها وقبل يديها، وإن كنت قد أغضبتها فقبل قدميها، فالعلماء يقولون تقبيل قدم الأم عند المراضات مشروع، واسألها أن تدعو لك وأن تصفح عنك، ورتب أولوياتك ووقتك، واصحبها صحبة الظل إن استطعت حتى أن تذوق لذة الحياة. وبعضنا ما ذاق اللذة بعد لأنه ما صحب الصحبة الحقة. وقلت مرة وأعيدها، لو أن البر بالسمع والطاعة متى ما أمروا وبالإنفاق من المال فإن خادمة أمك أبر منك، وسواق أبوك أبر منك، لأنهم يلزمون أكثر من لزومك ويحافظون على الصحبة أكثر من صحبتك. نعم أيها المبارك، أول أمر من برنامج البر أن نعترف أننا مقصرون، اعتراف، نحن قد قصرنا طويلا، والتقصير يتبعه بعد ذلك العمل وتعديل السلوك. الثاني أن تدعو لهما في السر والعلن. ما أجمل أيها الأحباب، أنا أذكر يقال إن رجلا يقول لي: والدي عندنا واحد من بره لأمه إذا مشى في الظلام وش يقول؟ يقول: بسم الله علي وعلى أمي، بسم الله علي وعلى أمي. أمك مهم موجودة، لكن حتى في التسمية يسمي عليها من بعد، يريدها أن تأنس في كل مكان. بعضنا دائما دائما ذكره لأمه، مواقف البر يقصها الناس عنه. أعود، إذن الدعاء، الدعاء على نوعين، دعاء خفي ودعاء لا بد أن يسمعانه، وجميل أن تدعو لهما وهما يسمعان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رجل بلغ مرتبة وزير، وزير وفي زمننا كانت له أم أصيبت بجلطات، فقدت السمع والنطق والنظر حتى صارت جثة هامدة. قال الأطباء، وهو وزير يستطيع أن تكون في أعلى وأرقى المستشفيات، تكون في المستشفى أو عندك، الأمر سيان. قال لا، بل أبني لها غرفة طبية بأجهزتها وتكون عندي، هل جنة عندي إلى أن أرحل أنا أو ترحل هي. يقولون من قصته أنه إذا أراد أن يخرج وضع خده، يظهر يخرج للعمل، وضع خده على صدر أمه وضمها وهي لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم، لكن إذا ضمها سمع القلب يتسارع النبضات، عارف أن هذا محمد. ثم يقول أمي بروح أساس راضية، والله يوم لومه بالوظيفة ما أتركها، ولوني أدري أنك تريديني أترك الوظيفة لأجلك لتركتها، لكن عساك راضية. ثم يخرج، وإذا أتى الساعة الرابعة عصرا أو قبلها تقول أحد بنياته، والله أن أبي إذا دخل البيت أن جدتي يتسارع نبضها قبل أن يدخل إلى البيت وإلى بناء البيت، تعرف أنه قد أقبل، فيضمها حتى تسكن. يقول وأحيانا إذا طال ضمها رأى من دمعة من عينها دمعة، فتختلط دمعة محمد بدمعة أمه حتى ماتت بعد 7 سنين، وأغلق الغرفة التي كانت أمه هناك، فإذا تغدى كان يأتي ليرقيها ويهمز قدميها وهي لا تراه ولا تسمعه ولا تشعر به، لكن الله يراه. نعم أيها الأحباب، الله يراه. فيا من كان عنده أم مريضة أو أب، إياك أن توكل ببرهما وبصحبتهما وبمرافقتهما أحد. نعم، لربما يكون من يعينه معك، لكن كن أنت معهما. الثالث، الصدقة عنهما، هذه بنصف ريال أو بأقل. والله يا أحبابي، يستطيع أحدنا يشتري كرتون ماء ويبرده في هذه الهجير ويوزع 40 قنينة قيمتها 11 ريال كل يوم، وفي لسان حاله: يا رب اسقي بها أمي وأبي من سلسبيل الجنة، من سقى مؤمنا على شربة ضمأ على ضمأ سقاه الله من حوضي. ما يضرك هذا، وليس المراد أن تبني مسجدا فلربما لا تستطيع. أقول أيضا مقترح، تصدق عنهما بمصحف، المصحف هذا الذي على الرف، بعض المصاحف قيمته 33 ريال ونصف، وبعضها 15 ريال، وبعضها 9 ريال ونصف. أتعجز أن تشتري ب90 ريال 10 مصاحف وتوزعها وتكون وقفا لأمك ولأبيك؟ لا يعجز إلا عاجز. وهكذا اجعل لأمك وأبيك دائما من مرتبك نصيب. من البر أيضا في الحياة أعنهما على الصلة. قد يكون والدك قاطع رحم، قد يكون بينه وبين عمك أخوه مشكلة، أصلح بينهما، فإنك إن فعلت رفعت أعمال أبيك. فإن بعض الآباء لما كبر بدأت الأحزان في قلبه وبدأ يشرح، وإذا شرح على الناس قطعهم وتركهم، إياك أن تتركه، فبالرحمة ادفعه إلى الصلة. ومن برامج البر أيضا اعرض عليهما الحج، اعرض عليهم العمرة، اعرض عليهم الصحبة في حلقة قرآن، اعرض عليهم الحضور إلى محاضرة، حتى يرتقي الإيمان ويزداد الإيمان، فيلتفت عليك بعد محاضرة أو بعد حفظه بعض القرآن: الله يجزاك عني ونبوك خير، شغلتنا بخير، حفظنا القرآن. يقال في الرياض رجل دعا أصحابه وذبح ذبيحة وأمه عمرها 72 سنة، فقيل له: لما هذه الوليمة؟ قال: بشركم أمي ختمت القرآن بعد 8 سنوات، وكان معها المصحف اللي بالقلم، وتقرأ وتسمع في السماعات، وكل من دخل قالت: احفظوا اقبضوا اضبطوا علي القرآن. أبشري يا أم لعل إن شاء الله أنا جاي وحفظ لك القرآن. قالت يا ونمك أبي قبل ما أموت، لأني علمت أن الذي في بدني وفي قلبه القرآن لا تأكله النيران، تكفى ونمك أبي حفظ القرآن قبل ما أموت. فكانت هذه الأمنية التي جعله يحضر محفظة لأمه ثم يجعل وليمة بعد ختامها. من اللي يحمل هم أمه وتحفيظها القرآن؟ طوبى للبررة الأتقياء الأنقياء. أيضا من البر الهدية، وما أجمل أيها الأحباب ألا ندخل على الآباء والأمهات بأيد خالية، ولو بسواك، بطيب، بهدية، بفاكهة، بأي أمر في البيت، ادخل ولو بالخبز، ولو بحبحب، ولو بعنب، ادخل ولو بسجادة صلاة، بقليل من المعمول والطيب، واجعلها دائما كل دخلة هدية. وأنا أمك كلفت نفسك، أنت يا أم اللي عندي كله لك، هذا جزء منه، الله يأمرك تطلبين اللي موجود كله. ولو علم آباؤنا، من منا اجتمع مع أبيه وقال يا أبوي أنا في رصيدي كذا وكذا، إذا احتجت تراه يفدر رجليك. بعضنا إذا قال له أبوه عندك فلوس قال الله علينا وعلينا من الحمول والله يزينها، ويبحث عن الأعذار. جميل أن تقول له ما عندك، تدري لماذا؟ حتى كأنك تقر له بالفضل أن اللي عندي لك، إن أتركته فهو لك، وشكرا لك بعد الله أن تركت لي بعض المال، أنت ومالك لأبيك. والحبيب يقول الولد من كسب أبيه، إذن الهدية الدائمة والصدقة الدائمة نور أيضا. ومنها أيها الأحباب أن تجعل والدك عالم وداعية. كيف أصنع من أبي عالما وداعية؟ اكفل داعية في مكتب التعاوني في المبرز، اكفل داعية في المكتب التعاوني في الهفوف، وشكر الله لهم يوم أن نظموا مع جمعية التنمية الأسرية في الأحساء هذا الخير. نعم أكفل محفظ، أجعل أمي محفظة للقرآن براتب أدفعه لمحفظة تحفظ بنات المسلمين في دار من الدور. أجعل أبي داعية يوم أن أدفع مرتب لداعية من الدعاة. أجعل أمي وأبي علماء، آخذ فتاوى شيخ الإسلام أو أي كتاب من الكتب وأنشره، فيشاركون العالم في العلم الذي علمه، فيكون لهم نورا في الحياة. ومن البر أيضا من برامج البر أن تكرم خالاتك كما قلت، وأن تكرمهن ببرنامج، خذ دفتر وسجل كل خالة في صفحة، ثم اذكر أي زيارة وهدية وصلة. وأيضا من البر أيضا إكرام صديق الأب في حياته، وجارة الأم، صديقة الأم، تذهب لهم في الحي القديم وتعطيهم، بل تقول لأمك أم ناصر متى شفتيها؟ الله المستعان، ونمك أم ناصر جارتي الأولى والله مبطية بعد أن تفرقنا، قومي لنذهب إليها. وهنا تكون بارا، إعانتها على وصل صويحباتها، إعانة والدك، تأخذ بشت وبر، بشت غاطة وغاطين من الجميلة، وتذهب بها إلى صديق أبيك وتقدمها باسم والدك، والدي موصيني عليك. ولذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مر عليه أعرابي فأوقف بغلته ونزل عنها وأخذ عمامته وشدها على رأس الأعرابي، ثم خلع جبته وألبسها الأعرابي، ثم أركبه الحمار وقال انطلق راشدا، أعطاه جبته وغترته وسيارته. فقال له أحد التابعين له يا إمام يكفيه شيء، يعني جبة عمامة لكن كل شيء؟ قال إن والد هذا كان ودا لعمر، أبوه يحب أبوي، مهبنا أنا ما لي علاقة، بس هذا أبوه، هذا يعني أن أصدقاء والدك أبناؤهم وأبناء أبنائهم، من البر لأبيك أن تصلهم. انظر إلى جمال البر والصلة للأبوين أنها لا تنقطع، فبرهما. ومن البر وأختم، من البر إنفاذ الوصية. فبعض الناس مات وقد وصى، اختلف الورثة فما نفذت وصيته وما خرج ثلثه. وبعضنا أيضا، بعضهم ما وزع ميراثه، فالغني لا يريد التوزيع، وافتقرت ذرية بعض الموتى، الغني غني والبنات المساكين ما آتاهم من المال شيء، لأن أخوانهم الذكور مختلفين ومضاربين وفي المحاكم، وهذا من عقوق الوالدين. من عقوق الوالدين عدم إيصال الحق إلى ذراريهم بعد موتهم، وبعضهم يمنع الأخت يمنعها من أخذ الميراث، يقول العقارات ما لس فيها شيء، المال النقدي أبشري، أما العقارات روحين تعطينها أبو فلان وآل فلان، وهذا في عرف بعض الناس جاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون. أيها الأحباب، ما تحدثت عن البر لأني بار، ولكنها الذكرى التي تنفع المؤمنين. وجميل أيها الأحباب أن نستنزل رحمات أرحم الراحمين ببر آبائنا وأمهاتنا. أيها الأحباب، والله إن لدينا من البر كثير لم نقدمه بعد، وانشغلنا عن آبوينا بأعمال الدنيا كثير، وأخشى يوم من الأيام أن ينشغل أبناؤنا عنا. فعودوا معاشر الأحباب، فإن الجنة هنا تحت أقدامهم، وإن الجنة هناك في انتظار البررة. لما ماتت أم إمام قالوا: لما الدموع؟ لماذا تدمع وأنت تعلمنا الصبر عند المصيبة؟ فقال: لا أبكي لأنها ماتت، إنما أبكي بابا إلى الجنة كان مفتوحا فأغلق. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم واجعل جزاءهم عليك يا رب العالمين. اللهم من كان على قيد الحياة فمد في أجله على طاعة، اللهم من كان مريضا فألبسه لباس العافية وأغنهم بالعافية منك عن خلقك يا رب العالمين. اللهم من كان منهم قد مات، اللهم يا رب نور قبره وارفع منازله، اللهم نور قبره وارفع منازله، اللهم نور قبره وارفع منازله، ويمن كتابه واجمعنا به يا رب على منابر الجنة وأرائكها متقابلين. اللهم يا رب العالمين، نتوب إليك ونستغفرك مما مضى وكان من جحود وعقوق وآثام، ارزقنا توبة نصوح، اللهم ارزقنا توبة نصوح، وأصلح ذرياتنا يا كريم، اللهم أصلح ذرياتنا، ولا تفجع والدا بولده، اللهم لا تفجع والدا بولده، ورد ضال أبنائنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. شكر الله لكم اجتماعكم، شكرا يا جمعية التنمية الأسرية في الأحساء، وشكرا للمكتب التعاوني في المبرز، وشكرا للمكتب التعاوني في الهفوف، وشكرا لورثة وأبناء الشيخ رحمه الله عبد الله النعيم، وأخص أخي المهندس صالح، وكل من بذل في الجامع هذا وأدار، شكرا لكم في هذه الروضة، ما أجمل حضوركم يا سامع الصوت يا سابق الفوت، اجتمعوا في بيتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم باسمك الأعظم أمنا مما نخاف، وأعطنا ما نرجو، واجعل النداء في ختام اللقاء أن يقال: انصرفوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة